قال رحمه الله: وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة ودعوة جميع رسله وفطرته التي فطر عباده عليها وما ركب فيهم من العقول. نعم، هذا محل يعني إجماع، ودلت عليه جميع الدلائل: الكتب المنزلة والفطر السليمة والعقول المستقيمة. فقامت البراهين البينات والدلائل الواضحات على وجوب هذا الحب لله عز وجل وأن تعمر القلوب به، بل هو لب العبادة وروحها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.